قال وهناك رواية لأحمد اختارها الخراقي وطائفة من أصحابه أنه يستحب أن يطول الظهر. هذا هو الصواب، أنه يستحب تطويل صلاة الظهر. وأحيانا يسوي بين العصر والظهر، كما في حديث جابر المتقدم سيأتي. كما في حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والطارق، وهكذا عنه في مسلم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك. أحيانا نسوي بين العصر، الحنابلة يقولون أنه استحب تطويل الظهر عن العصر، وهذا صحيح أن الظهر طول عن العصر كما في حديث أبي سعيد، لكن أحيانا نسوي بينهما بين الظهر وبين العصر. القراءة في العصر، انتهينا من القراءة في الفجر وهي التطويل طوال المفصل، وأحيانا يقرأ بقصار المفصل، وأحيانا يقرأ بغير المفصل، قرأ بالروم إلى آخر ذلك. وأما الظهر في الغالب من أحواله التطويل فيها، كما سمعتم من حديث البراء أنه سمعه يقرأ من سورة لقمان والذاريات، وهكذا ذلك الراوي يقول نذهب ونرجع ورسول الله لازال في الركعة الأولى، نتوضأ نقضي حاجتنا ثم نرجع إلى بيوتنا، نتوضأ ثم نخرج المسجد ورسول الله لازال في الركعة الأولى. هذا يدل على تطويل في الظهر قريب من الفجر. وأحيانا يجعل الظهر مع العصر سواء. القراءة في العصر الغالب من أحوالي أنه يجعل الركعتين الأوليين منها على النصف من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، فيقرأ فيها قدر خمسة، قدر خمسة أو خمسة عشرة آية، فيقرأ فيها قدر خمسة عشرة آية كما في حديث الباب، وهكذا حديث أبي سعيد المتقدم. القراءة في المغرب، قوله في الحديث ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، هذا هو المستحب في المغرب غالبا، يستحب في المغرب غالبا أن يقرأ بقصار المفصل من الضحى إلى آخره. المستحب في المغرب غالبا أن يقرأ من قصار المفصل من الضحى إلى آخره، ولا بأس أن يطيل أحيانا في المغرب، ولا بأس أن يطيل أحيانا في المغرب، كما في حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، أي مروان كان يداوم على هذا، فعلمه السنة زيد، السنة خلاف المداومة، لكن الغالب هو أنك تقرأ بقصار المفصل، لكن لا تداوم على هذا، ديمومة خلاف السنة. أنه قال لمروان ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول طوليين، وهي سورة الأعراف، والطوليان هما سورة الأنعام وسورة الأعراف. وقوله الطولة هي أطول السورتين، الطولة طولة الطوليين، الطولة هي أطول السورتين، تأنيث أطول، الطول تأنيث أطول، طول الطوليين، أطول الطوليين، وهي الأعراف. والطول هي أطول السورتين، وقد ثبت التصريح بها عند أبي داود، أما في مسلم ما في تصريح، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، ما في تصريح بسورة الأعراف. قد جاء في سنن النسائي أو سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المغرب، أي صرح بها أنه كان، وفي النسائي أيضا أنه كان يقرأ في الركعتين كلتيهما، يقرأ بها في الركعتين كلتيهما. فإذا السنة أن يقرأ بها في الركعتين كلتيهما، في الأولى والثانية يقسمها بين الركعتين، إذا قرأ بالعراف المغرب لا يقرأها في ركعة واحدة، يقرأ بها في ركعتين. قد صرح بذلك في النساء أنه كان يقرأ بها في الركعتين كلتيهما، وعند أبي داود تصريح بالعراف. وهكذا كما سيأتي أحيانا يقرأ في المغرب بالطور، أحيانا يقرأ في المغرب بالطور، هذا من طوال كما تعلمون. وثبت أيضا أنه قرأ بالمرسلات كما في حديث من فضل بنت الحارث، وثبت أيضا أنه قرأ فيها بالمرسلات كما في حديث أم الفضل بنت الحارث، وقد سمعت ابن عباس يقرأ في المغرب بها، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، وهو متفق عليه. آخر سورة قرأها رسول الله صلى بالصحابة آخر سورة المرسلات، ثم بعد ذلك ما خرج صلى بهم، فهذه آخر سورة قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة، وبعدها ما خرج، مات عليه الصلاة والسلام توفي، وهذه آخر صلاة خرجه صلى فيها صلاة المغرب. طيب، وفي الطبراني بسند صحيح أنه قرأ بالأنفال، وفي ابن خزيمة أنه قرأ بسورة محمد، وهذا كله يدل على أن الأصل الغالب هو الاختصار والاقتصار على قصار المفصل في صلاة المغرب، وربما أطال فيها عليه الصلاة والسلام، فقرأ بالأعراف، قرأ بالمرسلات، وقرأ بالأنفال، وقرأ بسورة محمد، هذا يدل على أنه أحيانا يطول فيها. القراءة في العشاء، كان يقرأ في صلاة العشاء بوسط المفصل كما في حديث الباب، عندك يا أخي من أين يبدأ وسط المفصل؟ من أين يبدأ الوسط؟ أدري عندك من أين يبدأ وسط المفصل؟ أنت وسط المفصل من أين يبدأ ومن أين إلى أين ينتهي؟ طيب إلى الضحى، وأجاب نعم أحسنت، من النبأ إلى الضحى. كان يقرأ في صلاة العشاء غالبا من وسط المفصل، وقد أرشد معاذ بقوله فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، متفق عليه، هذا لفظ البخاري. في لفظ مسلم اقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، وفي رواية فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح باسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى عن جابر، هذه رواية أخرى ذكر أربع سور، فاقرأ يقول لمعاذ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ بسبح باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى، هذه رواية جابر، حديث جابر، حديث عن جابر هو، لكن هذه بعض رواياته. وقرأ أيضا بالسماء بإذا السماء انشقت، وكان يسجد بها، وقرأ بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها، متفق عليه عن أبي هريرة، قرأ بها أبو هريرة وسجد في المغرب وأخبره في العشاء، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. هذا غالب أحواله أنه يقرأ من وسط مفصل، وربما قرأ من قصار مفصل. وقرأ مرة في سفره بالتين والزيتون في الركعة الأولى، متفق عليه عن البراء بن عازب، هذا أحيانا. وقرأ في سفره بالتين والزيتون في الركعة الأولى، متفق عليه عن البراء بن عازب. انتهينا من أحواله في صلواته. عليه الصلاة والسلام، فاستفدنا قراءة في الفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والشخص يحرص على السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا سيما إذا صلى وحده فيطيل في الأماكن التي أطال رسول الله، ويقرأ ويختصر في الأماكن التي اختصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في مثل هذا المكان ففيه طلاب علم، لا بأس أن يطيل مثل هذا المكان، يطبق السنن جيد في الشخص، وإلا القاعدة فيها هو ما سمعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا صليت بالناس ففيهم المريض وفيهم ذو الحاجة إلى آخر ذلك، وإذا صليت وحدك فاقرأ ما شئت. فهذه مراعاة، مسألة مراعاة من خلفك في الصلاة، فإنك تراعي المأموم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال إن معاذ فتان أنت يا معاذ، يعني كان يقرأ بالطوال في صلاة العشاء، صلي مع النساء صلي ثم يرجع ويقرأ ويطيل في صلاة العشاء، فشقي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقرأ بهذه السور، خلفك المريض خلفك ذو الحاجة، هؤلاء لابد أن تراعيهم يا معاذ. فنعم، فإذا كان الشخص صلي بعوام الناس لا بأس أنه يفعل بهذا الأمر، وإذا كان يصلي وحده لا بأس أن يطيل. والله أعلم. قال سلم عليكم على الطلاب خالد بن حميش عليكم عليه السلام. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.